بل لهم آلهة من دون الله، شرعوا هؤلاء الشركاء، شرعوا لهم، عملوا شريعة لهم من الدين الفاسد الذي اخترعوه من عند أنفسهم، ما لم يأذن به الله، شرك، إنكار للبعث، تحريم ما أحل، تحليل ما حرم. ولولا كلمة الفصل، لولا القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة، لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب أليم مؤلم ينتظرهم يوم القيامة. يعني لا تعجل، فالله بحكمته فصل وقضى وبين الوقت الذي سيفصل فيه. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ترى الظالمين المشركين، تراهم يوم القيامة مشفقين، أهل الإيمان أشفقوا في الدنيا، ولهذا لا يجمع الله عز وجل أمنين على العبد، أمنين ولا خوفين، من أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. الآن الظالمون كانوا آمنين في الدنيا من العذاب، هكذا زعموا، فتراهم يوم القيامة مشفقين، خائفين، خائفين مما كسبوا من جزاء عملهم في الدنيا من السيئات، وهو واقع بهم، الجزاء على هذه الأعمال واقع بهم يوم القيامة لا محالة، أشفقوا أو لم يشفقوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات على النقيض منهم، فهم في روضات الجنات في أطيب بقاعها يتنعمون، لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. فاعملوا له إخواني الجنة، ذلك المعد لهم في الجنة هو الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم، لا أطلب منكم عليه على تبليغ رسالة أجرا إلا المودة في القربى، وهذا يسمى استثناء منقطعا، يعني ولكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضا، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم في كل بطن من قريش قرابة بأبي هو وأمي، إلا المودة في القربى. طب راع لما بيني وما بينكم دوات من القرابة، وفكروا في كلامي بإنصاف، وقيل إلا مودة الله الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله، إلا المودة في القربة يعني في التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها. وعلى كلا القولين فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرا بالكلية، إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر، بل هو من الأجر منه صلى الله عليه وسلم لهم، إن هو اللي بلغهم الرسالة ودلهم على الطريق صلى الله عليه وسلم. ومن يقترف، من يكتسب حسنة طاعة نزد له فيها حسنة، نضاعف له الحسنة، إن الله غفور للذنوب ساتر لها، شكور يشكر على العمل القليل، غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل بالأجر الكثير ويضاعفه أضعافا كثيرة. الوحي حق والرسول حق صلى الله عليه وسلم، الوحي حق والرسول صلى الله عليه وسلم صدق. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. بل يقولون افترى على الله كذبا، تقول القرآن من قبل نفسه، هكذا قالوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله

صفتهم، صفتهم الذين آمنوا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يتركون الشرك وموجبات الحدود، الزنا والرشوة والربا، وإذا ما غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل هم يغفرون. شفتوا صفات المؤمنين؟ إذا ما غضبوا، فعلا الناس ممكن تسيء إلينا بالقول، تسيء إلينا بالفعل، ولكننا نغفر كما نحب أن يغفر الله عز وجل لنا، فيتجاوزون لمن أساء إليهم، لمن غضبوا بسبب سوء فعله يتجاوزون له عن زلته ولا يعاقبونه عليها، وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة، إذا كان فيه خير ومصلحة. قال والذين استجابوا لربهم، أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة، وأقاموا الصلاة، أداموا الصلاة على أكمل وجه، ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها، وأمرهم شورى بينهم، أمرهم الذي يبدو لهم، أمر يظهر لهم بيتشاوروا فيه، يتشاورون فيه، ولا يعجلون ولا ينفردون برأيهم. المسلم ما بينفردش برأيه، المسلم يأخذ رأي إخوانه الصادقين، يأخذ رأي إخوانه أصحاب الخبرة، ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطيناهم ينفقون في طاعة الله ابتغاء وجه الله. كل دي صفات أهل الإيمان اللي بينتفعوا بالوحي والشريعة. طيب قال والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون، ينتقمون ممن ظلمهم، ثم بين حد الانتصار فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، إنما يجازى السوء بمثله، فيقتص من الجاني بمقدار جنايته. عشان كده في القصاص هو جرح جرح بمقدار معين، يبقى قصده جرح بالمقدار المعين، مش هو فقع عليها عينا أنا هخرق له عينين اتنين، لا، بالمثل. وجزاء سيئة سيئة مثله، فأحيانا ينالك أذى من الناس. إحنا ربنا أشار أول إلى مرتبة عالية جدا، إذا ما غضبوا هم يغفرون، دي مرتبة العفو. لا، أنا عايز أخد حق، حقك يبقى بقدر ما أسيء إليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثلها بمقدار الجناية، فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه. خلي بالك، عفى وأصلح، لأن ممكن يعفو خلاص خلاص عفوت ما عاقبتوش على اللي عمله، لا، وأصلحت كمان. ما هو أصلح الود بينه وبين المعفو عنه؟ عفوت عنه بس بيبقى فيه كسر، بيحتاج بقى ود كمان، حاجة زيادة، وأصلح. قال فأجره على الله. الله، البشر ممكن ما يقدروش، لكن اسمع ما تسمع بقى، فأجره على الله، بس أنا دخلت في المكان الواسع قوي، أي إن الله يأجره على ذلك، وأجر الله لا حدود له، إنه لا يحب الظالمين الذين يبدؤون بالإساءة والظلم. فبيقول لك اعفو أنت وسامح وأجرك عندي، وفي نفس الوقت بيقول لك أنا ما بحبش اللي ظلم، إنه لا يحب الظالم. يعني أنت خلاص هو خد لك حقك بهذا الأمر، بما تبقى عارف أن ربنا بيحبوش وأنت مأجور، ألا يجعلك تعفو؟ ولمن انتصر لنفسه بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لا لوم عليهم ولا القصاص، لأنه أخذ حقه سيئة بسيئة. إنما السبيل والمؤاخذة والعقاب على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون، يعني ويعملون في الأرض بغير الحق، هم دولة رب العزة سبحانه وتعالى يؤاخذهم المؤاخذة الشديدة. لماذا؟ لأنهم بغوا وطغوا وأخذوا زيادة عن حقهم. قال الله سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول لك لا، ده بقى ده مقام تاني خالص، إنك تكون من أصحاب العزائم، بتقدر تاخد قرارك، مش اداني ألم واديته ألم وجرحني وجرحته، لا، ده الطبيعي، ده العادي، انتصر بعض الله، ما عليكش سبيل، خلاص ما عليكش لوم، لأن دي مقابل دي. يبقى احنا عندنا ثلاث مراتب، عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إنه أساء إليك فأسأت إليه بزيادة، دي مرتبة الظلم. مرتبة تانية أساء فالسيئة مقابل سيئة. المرتبة الثالثة مرتبة العفو والصفح والإحسان. ولهذا قال: ولمن صبر على إيذاء غيره فلم ينتصر منه وغفر تجاوز عنه، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور، لمن محكم الأمور ومتين الأمور، مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع، وذاك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. موضوع عايز مجاهدة للنفس، لأن النفس دايما عايزة تثأر وتنتقم. طيب، ده القسم الأول يا جماعة اللي هم المؤمنون بالوحي، وادي الوحي وبيرشدنا لإيه والخير الكبير اللي في الوحي. ربنا سبحانه وتعالى يحيينا على وحيه وشرعه وجهه. شو بقى الكافرون بالوحي وما قالوا؟ قال: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. ومن يضلله يخذله الله عن الهداية فما له من ولي من بعده. يتولى أمر هدايته بعد إضلال الله إياه، من يتولى؟ لا أحد. ما له من ولي من بعد الله سبحانه وتعالى. وترى الظالمين لما رأوا العذاب، لما عاينوا العذاب يوم القيامة، يقولون متمنين: هل إلى مرد من سبيل؟ هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل؟ في طريقة نرجع بها للدنيا فنتوب إلى الله عز وجل؟ سبحان الله، ثم احنا كنا في الدنيا، ما كنا في الدنيا. وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين خائفين متواضعين من الذل، ينظرون إلى النار من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة. سبحان الله. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بأن ألقيت في النار، وأهليهم ما يجتمع معهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم. وهذا تمام كلام المؤمنين. وقيل هو من مقول الله عز وجل تصديقا لقول المؤمنين. يعني إيه؟ يعني ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ده بقيت كلام المؤمنين. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ولا هم قالوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فربنا بيقول إيه؟ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ده تفسيرين. يبقى ممكن يبقى ده كلام المؤمنين، وممكن ده يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، لا أحد ينصره ولا يدفع عنه العذاب. ومن يضلل الله فما له من سبيل، ما له من طريق إلى الحق في الدنيا ولا إلى الجنة في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يكون ولينا. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثالث. القسم الثالث في السورة، سورة الشورى، في هذا التقسيم الموضوعي الميسر، يبدأ هذا القسم من الآية 47، من أول قول تعالى: استجيبوا لربكم. استجيبوا لربكم، دعوة للاستجابة للوحي، وبيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمام ملك الله عز وجل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله،